الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتكلم في المرات الماضية في ذكر معنى الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، وكنا وصلنا إلى قول الطحاوي رحمة الله عليه. نكمل من حيث كنا وصلنا إن شاء الله. تفضل يا حاج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن سلامة المتوفى في أول القرن الرابع الهجري: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. كمل حاج لو سمحت. وذلك في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، وهم من أئمة السلف، وذلك لأنه سبك عبارته في هذا الكتاب على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة، لا لأن ما يذكره في هذا الكتاب ممن فرد به هؤلاء الأئمة الثلاثة. نعم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان له تلميذ يقال له المزني، مشهور باسم المزني. المزني كان له ابن أخت بدأ يتتلمذ عليه، ثم تحول بعد ذلك حنفيا. ابن أخته هذا هو أبو جعفر الطحاوي المذكور هنا، أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، يقال له الطحاوي، نسبة، هذا نسبة إلى قرية في مصر يقال لها طحا. أبو جعفر كان من العلماء المبرزين الذين جمعوا ما بين علم الحديث وعلم الأصول وعلم الفقه وغير ذلك من العلوم، جمع بين علوم كثيرة، عمل، ألف كتبا عديدة، وألف رسالة مختصرة في العقيدة شهرت باسم عقيدة الطحاوي. لماذا سميت بعقيدة الطحاوي أو بالعقيدة الطحاوية؟ لأنه هو الذي ألف، هو الذي عملها، وإلا فمن حيث المضمون فهي عقيدة أهل السنة والجماعة كلهم. في هذه الرسالة جمع أبو جعفر الطحاوي ماذا يقول أئمة أهل السنة في العقيدة، فإذا هي عقيدة أهل السنة، جمعها في هذا الكتاب، اختصرها في هذا الكتاب، لكن سبك العبارات، عمل العبارات على أسلوب أبي حنيفة وتلميذيه محمد بن الحسن وأبي يوسف القاضي رضي الله عنهم. لذلك يقول أبو جعفر في مقدمة كتابه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم يكمل فيقول: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. إيش معنى هذا الكلام؟ أولا يقول هذا ذكر بيان مذهب أهل، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني ما أذكره عقيدة أهل السنة والجماعة كلهم. ثم يقول على مذهب فقهاء الملة. إيش يعني؟ يعني العبارات، سبك العبارات على حسب أسلوب من؟ هؤلاء الثلاثة. لأن أبا حنيفة وصاحبيه رضي الله عنهم ما كان لهم في العقيدة مذهب خاص مخالف لسائر أهل السنة، ولا قال هو هذا ذكر مذهب أبي حنيفة، إنما قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب، المذهب في لغة العرب معناه الطريقة، أي على طريقتي، على حسب أسلوب أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف رضي الله عنهم. فنستفيد أن أبا جعفر الطحاوي عمل رسالته هذه المختصرة في العقيدة، اختصر فيها ما قاله أهل السنة كلهم، ما قاله أئمة أهل السنة، واتبع أسلوب من؟ أسلوب أبي حنيفة وتلميذيه. وأبو جعفر كان يعيش في القرن الثالث الهجري أيام السلف، توفي في أوائل القرن الرابع 329 للهجرة، سنة 329 للهجرة كانت وفاته، فهو قد عاش أغلب حياته أيام السلف، فاختصر في هذه العقيدة ما قاله سلف الأمة في الاعتقاد. فكان من جملة ما قال فيها هذه الجملة المفيدة: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. معناه الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، لا تحوي الله تبارك وتعالى. معناه الله عز وجل ليس في جهة منها ولا في كلها ولا في بعضها، ليس الله في جهة منها، لا في جهة فوق ولا في جهة تحت ولا في جهة يمين ولا في جهة شمال ولا في جهة أمام ولا في جهة خلف، ولا هو في جهتين من الست ولا في ثلاث من الست ولا في أربع من الست ولا في خمسة من الست ولا فيها كلها. لماذا؟ لأن الذي يكون في جهة يكون بينه وبيننا مسافة، يكون له كمية، يكون له كيفية، وتعالى الله تعالى عن أن يوصف بذلك. الذي يوصف بالكمية بالحجم يعني هو الجسم، هو ما كان مثلنا. الذي يوصف بالكيفية هو المخلوق. أما الله تبارك وتعالى الذي خلق الأجسام كلها فلا يشبهها. عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي جعل الله لها قبولا في مشارق الأرض ومغاربها، قبلها المسلمون، انتشرت بين المسلمين، مشهورة بين المسلمين، متداولة بينهم. فيها هذه الجملة الكثيرة النفع، كما فيها جملة أخرى كثيرة النفع: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لذلك بعض أهل البدع، تسمعون بهذا الذي كان يسمى ناصر الدين الألباني، هذا الرجل كان ساعاتيا يشتغل في إصلاح الساعات. أبوه رحمه الله جاء من ألبانيا، أصله من الألبان، هاجر جاء إلى سوريا، وولد ولده هذا ناصر في سوريا ونشأ، فأخذ شرب السم، شرب يعني يعني اعتقد عقائد مخالفة لأهل السنة والجماعة. أبوه مات وهو عليه غاضب لأنه كان بدعيا، عنده اعتقادات المبتدعة مخالفا لأبيه عاقا له. كان أولا ينتسب إلى الفقه الحنفي، ثم صار شاذا يظن في نفسه أنه صار مجتهدا لا يحتاج أن يرجع إلى ما يقول الشافعي، ولا إلى ما يقول مالك، ولا إلى ما يقول أبو حنيفة، ولا إلى ما يقول أحمد. سهل على لسانه الطعن في العلماء، البخاري ما أفلت من لسانه، ومسلم ما أفلت من لسانه، والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد ما أفلتوا من لسانه، حتى ابن تيمية ما أفلت من لسانه، لأنه كان يريد أن يظهر نفسه أنه هو علم الزمان، لا يوجد من يدانيه ولا من يقاربه. هذا الرجل المبتدع لأنه كان يعرف أن عقيدة الطحاوي رحمه الله مقبولة بين المسلمين، ولا يستطيع أن يقول للناس هذه عقيدة باطلة، وإن كان هو في قلبه يعتقد ذلك، يعتقد بطلانها. ماذا عمل؟ عمل شرحا عليها، على زعمه تعليقا عليها. في هذا التعليق يحرف الكلام. الطحاوي يقول شيئا، هو بزعمه يشرح كلام الطحاوي، وهو في الحقيقة إيش يعمل؟ يحرف معناه، يحرف معناه جملة بعد جملة يعمل هذا. لما وصل إلى هذه العبارة صعب عليه تحريف هذه الكلمات، كيف يحرفها؟ بأيش يفسرها؟ بأيش يفسرها تفسيرا على غير ما هي؟ ما كان يهتدي، شيطانه ما كان يعينه على هذا. فقال: وفي كلام المصنف نظر. معناه كلام المصنف ليس صحيحا، عليه اعتراض. لماذا؟ هو يعترض على هذه الجملة وعلى غيرها، بس غير هذه الجملة يعمل لها تحريفا، تأويلا باطلا. أما هذه ما عرف كيف يعمل، فصرح وقال: وكلام المصنف فيه نظر. فيه نظر يعني عليه اعتراض. لماذا؟ لأن هذا الألباني يقول الله، تارة يقول الله موجود في جهة فوق، ثم إذا ضيق عليه الخناق يقول شيئا آخر. تعرفوا شو بيقول؟ يقول الله تبارك وتعالى محيط بالعالم كما تحيط اليد بما تمسكه. على زعمه العالم في الوسط، والله حول العالم هكذا، هكذا يقول في أكثر من موضع، يقول في بعض كتبه في تعليقه على مختصر صحيح مسلم وغير ذلك، يقول الله تعالى محيط بالعالم كما تحيط اليد بما تمسكه، والعياذ بالله تعالى. فجعل الله جسما مستديرا كالطابة، والعالم في وسطه، ثم يجرؤ مثل هذا أن يقول إنه هو وأمثاله أهل التوحيد، ويكفرون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. عندهم أهل، عندهم هؤلاء المالكية كفار، والشافعية كفار، والحنفية كفار، وفضلاء الحنابلة كفار، لا يخجلون من هذا، يظنون أنهم هم فقط المسلمون. وانظروا إلى هذه العقيدة الفاسدة، يقول من غير أن يستحي، يقول الله يحيط بالعالم كما تحيط اليد بما تمسكه. على كل حال، كلام الإمام الطحاوي شجى مثل الشجى في حلق هذا وأمثاله، لأنه نقل لنا ما كان عليه السلف من العقيدة. السلف رضي الله عنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يشبهنا، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه الجهات الست مخلوقة، خالقها هو الله، قبل أن يخلقها كان موجودا بلا جهة، وبعد أن خلقها لا يتغير سبحانه ولا يتطور، هو موجود بلا جهة ولا مكان. قبل خلق الجهات الست الله موجود بلا جهة، وبعد أن خلق الجهات الست الله لا يتغير، لأن الله متصف بصفات الكمال التي تليق به أزلا وأبدا. الله ليس موصوفا بنقص يحتاج إلى إزالته، إنما هو موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، فالمتصف بصفات الكمال أزلا وأبدا لا يتغير ولا يتطور. لذلك هذه هي عقيدة أهل السنة، أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، كما قال الطحاوي رضي الله عنه، الذي هو لسان السلف. ما ذكره في عقيدته عبارة عما كان يقوله سلف الأمة في العقيدة رضي الله عنهم. ومعنى ما قاله: لا يجوز على الله أن يكون محدودا، والمحدود عند العلماء ما له حجم كبيرا كان أو صغيرا كثيفا كالإنس. هذا الرجل ناصر الدين الألباني كان يقول: الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، كان يقول: لا تترك هكذا، إما أن تهدم وإما أن يبنى جدار من الأرض إلى السقف في المسجد من الجهات الأربعة حتى تعزل عن المسجد، هكذا كان يقول في الحجرة النبوية. وكان يقول: أهل فلسطين عليهم، المسلمون في فلسطين عليهم أن يتركوا فلسطين ويخرجوا منها، يقول: واجب عليهم. غير ذلك من الشذوذ والعياذ بالله تعالى. وأصل هذا كله الشذوذ الذي دخل إلى قلبه في العقيدة، بسبب هذا شذ في الأمور الأخرى والعياذ بالله تعالى. تفضل. والمحدود عند العلماء ما له حجم كبيرا كان أو صغيرا كثيفا كالإنسان والشجر أو لطيفا كالنور والظلام. معنى ما قاله الطحاوي رضي الله عنه: إن الله تعالى لا يجوز أن يكون محدودا. أيش يعني محدود؟ المحدود هو الذي له حد، الذي له حجم، هذا هو المحدود. كبر أو صغر في العامية، هنا في بلدنا هذا باللغة العامية يقولون عن الشيء محدود إذا كانت كميته صغيرة، أليس كذلك؟ بعض الناس هكذا يستعملونها. أما في الأصل ليس معناها هكذا، المحدود ما له حد، الحد النهاية. فإذا كان الجسم كبيرا فهو محدود، وإذا كان صغيرا فهو محدود. العرش محدود مع عظم حجمه، والذرة هذا الهباء الذي يرى إذا دخل ضوء الشمس من الكوة، هذا الذي يرى في ضوء الشمس الداخل من الكوة، هذا مع صغر حجمه محدود. المحدود هو ما له حد يعني، فكل ما كان له حجم فهو محدود. فالله منزه عن أن يكون له حجم سبحانه، لا حجم كبير ولا حجم صغير. فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا. لو قرأت ما قبل ذلك: والمحدود عند العلماء. والمحدود عند العلماء ما له حجم كبيرا كان أو صغيرا كثيفا كالإنسان والشجر أو لطيفا كالنور والظلام. الأشياء المحدودة إما أن تكون كثيفة أو لطيفة. قلنا في المرة الماضية: الكثيف ما يقبض باليد، مثل الإنسان، مثل البهيمة، مثل الحجر، مثل الشجر. اللطيف ما لا يقبض باليد، مثل الهواء، مثل الضوء، هذا لطيف. الهواء محدود له حجم، والضوء محدود له حجم. نور الشمعة أصغر من لون من نور الكهرباء، نور الكهرباء أصغر من نور الشمس. إذن هذا النور مع كونه جسما لطيفا لكن له حد، له مقدار، له حجم. والإنسان له حد، والعرش له حد، والسماوات السبع لها حد، والأرض لها حد. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك كله فلا يشبهه، لا يوصف بالحد ولا بالحجم سبحانه. فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا. فإذا لا يجوز أن يوصف الله بالجلوس، لأن الجلوس لا يكون إلا ممن له حد، جزء أعلى وجزء أسفل، وينثني ويلامس بجزئه الأسفل الشيء الذي يقعد عليه، هذا هو الجلوس. الجلوس لا يكون إلا من شيء له جزء أعلى وجزء أسفل. الشجرة هل تقول وينثني، هل تقول عن الشجرة تجلس؟ لا. أما القرد تقول يجلس، لأن القرد له جزء أعلى وجزء أسفل وينثني. أما الشجرة ليست كذلك. فإذا ما كان له جزء أعلى وجزء أسفل وينثني ويلامس بجزئه الأسفل الشيء الذي يقعد عليه يقال له جالس. من هذا يكون الجلوس، هذا معنى الجلوس. فإذا عرف هذا كيف بعد ذلك يقول بعض الناس عن الله إنه جالس؟ من قال عن الله إنه جالس فقد شبهه والعياذ بالله بالإنسان وبالجن وبالبهائم وبالقرد، نعوذ بالله تعالى من ذلك. سيدنا سليمان كان له مجلس فيه 600 مقعد، 300 للإنس و300 للجن. الإنس الذين يجلسون، الجن الذين يجلسون، البهائم تجلس. الجلوس علامة الاحتياج، أما الله تبارك وتعالى منزه عن الجلوس سبحانه. يقول بعض الناس إذن لماذا خلق الله العرش؟ العرش سرير كبير له 4 قوائم. الجواب كما ورد عن سيدنا علي وغيره أن الله خلق العرش إظهارا لقدرته. العرش جعله الله للملائكة الذين يحفون به كالكعبة بالنسبة لنا، الملائكة الذين حول العرش يطوفون حول العرش كما نحن نطوف حول الكعبة. الملائكة الذين حول العرش يصلون إليه، يتوجهون إليه في الصلاة كما نحن نتوجه إلى الكعبة. العرش خلقه الله إظهارا لقدرته. هؤلاء الملائكة الحافون بالعرش عندما يرون هذا العرش العظيم يزدادون إيمانا إيقانا بكمال قدرة الله وبتمام حكمة الله عز وجل، إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن الذي يجلس هو المخلوق والله منزه عن ذلك. العرش ما كان موجودا ثم وجد، الله أوجده، الله هو الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. قبل خلق العرش ما كان عرش، قبل خلق العرش كان الله موجودا من غير جلوس على العرش، وبعد أن خلق العرش لا يتغير سبحانه، ولا يحتاج لا إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى سماوات ولا إلى أرض سبحانه. أما بعض الناس مثل هؤلاء الوهابية يقولون جلوس الله على العرش كمال في حق الله، على زعمهم قبل خلق العرش الله ما كان موصوفا بالكمال. الله لا يتشرف بشيء من خلقه سبحانه، الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، إنما الخلق يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. من نور الله قلبه للإيمان يفهم هذا، من لم ينور الله قلبه بالإيمان أنا وأنت إيش نستطيع أن نعمل له؟ الله تبارك وتعالى يحسن لنا الختام. لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا، والمحدود يحتاج إلى من حده بذلك الحد. نعم. ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه. المخلوق ليس هو الذي يخصص نفسه بالحجم الذي هو عليه، ليس أنا خصصت نفسي بالحجم الذي أنا عليه، ولا أنت خصصت نفسك بهذا الحجم، ولا الحجر هو خصص نفسه بهذا الحجم الذي هو عليه، ولا الشمس هي خصصت نفسها بهذا الحجم الذي هي عليه، لأن الشيء لا يخصص نفسه بالحجم الذي هو عليه. لأنه يستحيل أن يخصص نفسه بذلك. لو كان هو يخصص نفسه لكان قبل نفسه. كيف يكون قبل نفسه؟ هذا مستحيل. لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه، وذلك محال لأن الشيء لا يخلق نفسه. أما الآية، لأن الخالق يكون قبل المخلوق، فلا يجوز أن يقال إن الشيء خلق نفسه، لأن معناه كان قبل نفسه. كيف يكون قبل نفسه؟ أما مستحيل هذا. إذن هو بحاجة لمن خصصه بذلك. إذن كل شيء له حجم محتاج، فالله تعالى لا يجوز أن يقال له حجم. شايفين كلام المجسمة إلى أين يوصل؟ كلام الوهابية وأمثالهم أسلافهم من المجسمة إلى أين يوصل؟ الذي يصف الله بأنه جسم أو أن له حجما، كأنه يقول الله محتاج، كأنه يقول الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. لذلك الأئمة ما رضوا إلا أن يقولوا إن المجسم كافر، ما رضوا إلا أن يقولوا إن المجسم كافر. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: ولو كان الله محتاجا للجلوس والاستقرار على العرش فقبل خلق العرش أين كان الله؟ إنما كان الله ولا مكان، وبعد أن خلق العرش الله موجود بلا مكان، لأنه لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره، ولا يتغير ولا يتطور سبحانه. نعم. لذلك كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: من قال إن الله قاعد على العرش فهو كافر. لماذا؟ لأن الذي يقول الله قاعد على العرش جعل الله حجما، ما عرف الله. كيف يكون مسلما وهو ما عرف الله؟ اعتقاده غير اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصل الاعتقاد شذ وضل، كيف يكون مسلما؟ لا يكون مؤمنا. أما الآية ليس كمثله شيء، فهي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي. لأن معنى ليس كمثله شيء أي لا شيء من الأشياء يشبه الله بأي وجه من الوجوه، هذا معنى ليس كمثله شيء. لو قلت ليس مثله شيء لصح الكلام. إذن هذه الكاف ليس كمثله، هذه الكاف ما فائدتها؟ هذه الكاف فائدتها تأكيد تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. كأنك تقول إذا قلت ليس مثله شيء معناه لا يشبهه شيء، إذا قلت ليس كمثله شيء كأنك تقول لا يشبه شيء بأي وجه من الوجوه على الإطلاق. تأكيد التنزيه، الكاف فائدتها تأكيد التنزيه. لذلك قال العلماء إن قول الله تعالى ليس كمثله شيء أصرح آية في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق بأي صفة من الصفات بأي وجه من الوجوه سبحانه. وتفسيرها أن الله لا يشبهه شيء بأي وجه من الوجوه. تقول زيد مثل الأسد، أيش معناه؟ قوي، ما هيك؟ أو قد تريد إنه شجاع، ما هيك؟ فإذن إذا كان هناك، مع أن قوة زيد قد لا تكون كقوة الأسد على التمام، الأسد أقوى، لكن تريد إيش؟ التشبيه، معناه قوة زيد، معناه تقول يعني زيد قوي، تقول زيد يشبه زيد مثل الأسد، أي يشبه الأسد في القوة. الله ليس كمثله شيء، معناه لا يشبهه شيء من الأشياء بأي وجه من الوجوه، هذا معناه. والكاف في كمثله لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، ففي الآية نفي ما لا يليق بالله عن الله. وأما قوله تعالى وهو السميع البصير ففيه إثبات ما يليق بالله. وجاء في الآية التنزيه قبل الإثبات حتى لا يسبق إلى وهم أحد أن سمعه يشبه سمع غيره أو أن بصره يشبه بصر غيره. الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أولا في الآية ذكر التنزيه ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك ذكر إثبات صفة السمع لله وإثبات صفة البصر لله. لماذا ذكر؟ ما الحكمة من ذكر التنزيه أولا؟ حتى إذا سمع السامع أو قرأ القارئ في القرآن يقرأ أولا أو يسمع إيش؟ ليس كمثله شيء، فيعرف يفهم أن الله لا يشبه شيئا من الأشياء. ثم إذا سمع وهو السميع البصير يعرف أن سمعه ليس كسمع غيره وأن بصره لا يشبه بصر غيره لأنه ليس كمثله شيء سبحانه. لو كانت الآية الله هو السميع البصير وليس كمثله شيء، لو كانت هكذا لكان فيها إثبات السمع والبصر قبل ذكر تنزيه، ويمكن كان يسبق إلى وهم من يسمع. بعض الناس أول ما يسمع السميع البصير قد يخطر بباله الأذن والحدقة، لأنه في حقنا نحن المخلوقين سمعنا بأيش؟ بأذن، وبصرنا بأيش؟ بحدقة، فقد يسبق إلى وهمه أن الله تبارك وتعالى يسمع بأذن كسمعنا ويرى بحدقة كرؤيتنا. لكن إذا سمع ليس كمثله شيء ثم سمع وهو السميع البصير، وكان يعني ممن يسمع ويفقه ويفهم. أما بعض الناس يسمع ويسمع ويسمع ويسمع ولا يفهم ما يسمع، لا يفقه ما يسمع. الله أغلق قلبه، مهما ذكرت له من الخير ومن الأدلة ومن الحجج لا يفهم. أليس جاء في الحديث يخرج من ضئضئ هذا، يعني إلى أن قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، معناه يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه بقلوبهم، فقط يتلفظون به ولا يعرفون المعاني. ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يعني كان يخاطب الصحابة يقول لصحابته عليه الصلاة والسلام: الواحد منكم إذا قاس صلاته بصلاة هؤلاء يجد أن هؤلاء يصلون أكثر منه بكثير، إذا قاس صيامه بصيام هؤلاء يجد أن هؤلاء يصومون أكثر منه بكثير. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون المعاني، يمرقون من الدين أي يخرجون من الدين، كما يخرج السهم من الرمية إذا رمى الصياد الصيد بالسهم وكان السهم ماضيا قويا يدخل من جهة ويخرج من جهة، الصياد يقول أصبت أو لم أصب، من شدة قوة السهم يدخل من جهة ويخرج من جهة، لا يبقى على السهم أثر، ينظر الصياد في السهم في سهمه لا يجد عليه لا دما ولا قذرا مما في بطن الصيد، سبق الدم والفرس من شدة سرعة هذا السهم. هذا السهم كيف أنه يخرج من الصيد من غير أن يعلق به شيء منه؟ هكذا النبي قال هكذا هؤلاء يخرجون من الإسلام، لا يتعلقون بشيء منه. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفهمون معاني ما جاء في القرآن. لذلك من أعطاه الله تعالى الفهم إذا قرأ أو سمع ليس كمثله شيء، ثم سمع وهو السميع البصير، يعرف أن سمع الله ليس كسمعنا، يعرف أن بصر الله ليس كبصرنا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، بصرنا مخلوق وبصر الله أزلي، سمعنا مخلوق وسمع الله أزلي، بصرنا بجارحة، سمعنا بجارحة، وسمع الله وبصر الله بغير جارحة، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه. إنما يفهم هذا من جعل الله في قلبه فهما، أما من أغلق الله قلبه فلا يفهم. والسمع صفة لائقة بالله، والبصر كذلك، وإنما قدم الله تعالى في هذه الآية التنزيه حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره، فالله تعالى موصوف بأنه ليس كمثله شيء من اللطائف كالنور والروح والهواء، ومن الكثائف كالشجر والإنسان. لطائف قلنا الأجسام اللطيفة وهي التي لا تقبض باليد، أما الكثائف فهي ما يقبض باليد كالخشب والحجر والإنسان والسماء. والجسم السماء كثيف، جسم كثيف، السماوات السبع كل سماء جسم كثيف، ليست أجساما لطيفة، كل سماء منها جسم كثيف. هذا الفضاء الذي فوقنا فيه الهواء هذا لطيف، أما السماء نفسها، السماء الأولى جسم صلب، والسماء الثانية جسم صلب كثيف، والثالث أليس لها باب؟ أليس في المعراج استفتح جبريل، يعني طلب أن يفتح له باب السماء الأولى ثم باب السماء الثانية، وهكذا جسم صلب السماوات. الأجسام الصلبة والأجسام اللطيفة كلها خلقها الله تعالى. والجسم اللطيف ما لا يضبط باليد، والجسم الكثيف ما يضبط باليد أي ما يجس باليد. نعم. وهو تعالى لا يشبه العلويات ولا السفليات. العلويات ما كان في السماوات والسفليات ما كان في الأرض. الله لا يشبه العلويات ولا يشبه السفليات سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق. الشرح: أن العالم حادث الجنس والأفراد، وخالفت الفلاسفة في ذلك، فقال قسم منهم: العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده. ومن هؤلاء إرسطو، وتبعه ابن سينا والفارابي. وقال بعضهم: العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد، وهؤلاء متأخروا الفلاسفة. يعني أهل السنة المسلمون يقولون: العالم مخلوق، لم يكن موجودا ثم وجد، جنسه مخلوق وأفراده مخلوقة، وهذا الذي يدل عليه العقل والشرع. العقل يدل على أن العالم مخلوق، والعقل يدل على أن جنس العالم مخلوق كما أن أفراده مخلوقة. أصلا الجنس لا يوجد خارج الأفراد، لو لم يكن هناك أي إنسان من البشر موجودا هل يقال جنس البشر موجود؟ لا. هل يقال جنس البشرية موجود؟ لا. هل يقال الإنسانية موجودة؟ لا. لو لم يكن هناك أي بقرة هل يقال جنس البقر موجود؟ لا. أصلا الجنس لا يوجد خارج الأفراد. فإذا كانت الأفراد حادثة مخلوقة لم تكن موجودة ثم وجدت، فالجنس أيضا إيش؟ حادث مخلوق، لم يكن موجودا ثم وجد. هذا الذي قاله أهل السنة، هذا الذي قاله المسلمون، هذا الذي يدل عليه القرآن. الله تعالى قال: وخلق كل شيء. أما الفلاسفة ومنهم من كان ينسب نفسه إلى الإسلام، فقال بعضهم، قال بعضهم قال: أما الفلاسفة ومنهم من كان ينسب نفسه إلى الإسلام فقالوا: جنس العالم غير مخلوق. كذبوا قول الله تعالى: وخلق كل شيء، وكذبوا قول الله تعالى: قل الله خالق كل شيء. قالوا، هم يقولون: لا، ليس خالق كل شيء، جنس العالم ليس مخلوقا لله. فهؤلاء كفار. الشرع والعقل يدلان على أن العالم أفراده وجنسه مخلوقان. كل العالم ما كان موجودا ثم وجد، الله خلقه. أليس جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن بدء هذا الأمر ما كان، أخبرني أول شيء خلقه الله أيش هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. أول ما خلق الله تعالى الماء، ثم من الماء خلق العرش. وجاء في حديث البخاري ومسلم أن وفدا من اليمن، من عبد القيس، قبيلة في اليمن، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين. انظر، رحلوا من اليمن إلى المدينة في ذلك الوقت. الرحلة من اليمن إلى المدينة ليس كهذه الأيام، الواحد يركب في الطائرة وينطلق بعد مدة ساعة مثلا أو ساعتين يصل، ليس هكذا في الماضي. قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، نحن جئنا من بلادنا إليك حتى نتعلم دين الله، فأنبئنا، أخبرنا عن أول ما خلقه الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيبهم عن سؤالهم بدأ لهم بما هو أشد فائدة، بشيء أكثر فائدة، فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي أن الله موجود في الأزل أزلا وأبدا، ولم يكن في الأزل إلا الله، كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم بعد ذلك أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله خلق أول ما خلق الماء، ثم خلق العرش من هذا الماء وغير ذلك، وبعد ذلك خلق باقي المخلوقات. انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، فإنه صريح في أن الله وحده هو الأزلي، وأن كل ما سواه مخلوق، العالم جنسه مخلوق وأفراده مخلوقة. أما هؤلاء الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام والإسلام منهم بريء، فلا عبرة بكلامهم، لأنهم كذبوا القرآن وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا حكم العقل. وتبعهم أبو العباس أحمد بن تيمية من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. قال الإمام بدر الدين الزركشي: ابن تيمية إيش عمل؟ أي ابن تيمية الحفيد، ليس مجد الدين، مجد الدين ابن تيمية فقيه حنبلي معروف، أما ولد ولده أبو العباس أحمد بن تيمية هذا الذي كان شاذا. هذا الرجل من جملة شذوذه أنه قال إن نوع العالم أزلي، قال: لا مانع، ما في مانع أن يكون نوع العالم غير مخلوق لله، هكذا قال بكل وقاحة: لا مانع أن يكون نوع العالم غير مخلوق لله تبارك وتعالى. ومن خبثه إيش كان يفعل؟ الرأي الذي يعجبه يقول: وهذا قاله أهل الحديث أو كلام أهل الحديث، ولا يسمي أحدا، مرات كثيرة ولا يسمي أحدا منهم، بس للتمويه على ضعفاء العقول، كما فعل في كتابه إن نظرتم في الحاشية التي هي رقم 4 يقول: وأما قال ابن تيمية في كتابه المسمى درء التعارض، درء التعارض: وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما. كذب. إذا كان لو كان صادقا لسمى واحدا من أهل الحديث، واحد منهم ما قال هذا. أهل الحديث أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقولوا مثل هذا الكلام، لكن ما يعجبه ينسبه إليهم كذبا وزورا والعياذ بالله، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى، بالإجماع كفر، أجمع المسلمون على أن هذا كفر، لا يختلف اثنان أن الذي يعتقد أن شيئا من الأشياء في هذا العالم لم يخلقه الله فهو كافر، نعوذ بالله من مثل ذلك. تفضل. قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين في تشنيف المسامع: وضللهم المسلمون وكفروهم، معناه أن الفريقين كفار بالإجماع. نعم. وذكر تلك العقيدة بدر الدين الزركشي، فقيه أصولي شافعي مشهور، له كتاب سماه تشنيف المسامع، شرح فيه جمع الجوامع، يقول فيه: ذكر أولا أن بعض الفلاسفة قالوا العالم قديم النوع والأفراد، وذكر أن بعضهم قال العالم قديم النوع حادث الأفراد، يعني بعضهم قال نوع العالم لم يخلقه الله، بعضهم قال نوع العالم لم يخلقه الله وأفراد العالم لم يخلقها الله. بعد أن ذكر الفريقين قال وكفرهم المسلمون وضللوهم، يعني أن المسلمين كلهم متفقون على أن هؤلاء كفار، من يقول بهذه المقالة فهو كافر. وذكر تلك العقيدة الفاسدة. إذا قال لكم قائل أين ابن تيمية أين ذكر هذا؟ لأن بعض الناس في هذه الأيام لأغراض يشهرون ابن تيمية، ينشرون كتبه، يتكلمون عنه بالمدح، وهذا سهل هذه الأيام بالريال والدولار، كثير من الناس يمدحون من لا يستحق المدح. فإذا قال واحد لكم من أين ابن تيمية قال هذا، أنت تقول ابن تيمية قال هذا في أي كتاب؟ هنا يذكر المصنف رحمه الله بعض الكتب ابن تيمية التي فيها هذه المقالة. وذكر تلك العقيدة الفاسدة، أي أن العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده، ابن تيمية في 7 من كتبه. ليس معناه فقط في هذه 7، لكن في 7 موجود، وقد يكون في أكثر منها. في 7 من كتبه منهاج السنة النبوية وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتاب شرح حديث النزول، وكتاب شرح حديث عمران بن حسين، وكتاب نقد مراتب الإجماع، وكتاب الفتاوى، وفي تفسير سورة الأعلى. قال شيخنا العبدري رحمة الله تعالى رحمه الله تعالى وقد رأيت ذلك بعيني فيها. نعم، وأطلعنا شيخنا رحمة الله عليه على ذلك في كتبه، حتى رأينا بأعيننا ذلك كما رأى هو. أصلا جماعته لا ينفون هذا عنه، الآن بعضهم صار يقول بهذا مثله. والقول بأزلية العالم. طيب إذا قال قائل أليس أنت قبل قليل ذكرت قرأت لنا قال ابن تيمية في كتابه المسمى درء التعارض، أين هذا الكتاب؟ لما لم يذكر هنا مع هذه 7؟ الجواب أنه مذكور. ما شفتوا؟ أليس مذكورا؟ هذا اسم ثان لكتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. الكتاب له اسمان، هذا وهذا، هو نفس الكتاب. درء التعارض هو نفسه موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول. مذكور. والقول بأزلية العالم كالقول بنفي وجود الله تعالى، وهما من أكثر الكفر. هكذا. أشد الكفر على الإطلاق، أشد الكفر، أكفر الكفر نفي وجود الله. والقول بأزلية العالم من أكفر الكفر، لأنه نفي لخالقية الله. الذي يقول العالم أزلي معناه لم يخلقه الله، نعوذ بالله من ذلك. فإن الأول وهو القول بأزلية العالم نفي لخالقية الله، والقول بنفي وجود ذات الله أشد، وهو تعطيل للشرائع كلها، لأن الشرائع كلها جاءت بإثبات ذات الله. تعطيل لكل شرائع الأنبياء، لأن ما من شريعة لنبي من الأنبياء إلا وفيها الأمر بعبادة الله وحده. فهذا التعطيل نفي لذات الله وتكذيب لكل الشرائع، نسأل الله أن يعافينا من مثل ذلك. الله، وهنا نقف اليوم، والله تبارك وتعالى أعلم.